الأمين والتوصيات وتم التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله تعالى اليوم نبدأ في أول درس من دروس شرح الشاطبية، وسيكون الدرس إن شاء الله في يومي الأحد والثلاثاء في مثل هذا التوقيت الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، ويستمر لمدة ساعة أو قرابة الساعة حسب ما يتيسر. وبالنسبة لتسميع الأبيات إن شاء الله، من أراد أن يسمع فله ذلك، إما أن يكون في نهاية الوقت إذا بقي هناك وقت، أو أننا نجعل تسميع الأبيات في الأيام التي ليس فيها درس للشاطبية، يعني مثلا يوم الاثنين والأربعاء والخميس، الأيام التي ليس فيها درس في شرح الشاطبية، إذا لم يتيسر لنا تسميع الأبيات إن شاء الله في أيام الشرح. مع التنبيه لأن هناك إن شاء الله سيكون شرح لمتن تحفة الأطفال يوم غد إن شاء الله يوم الاثنين مع الشيخ أمين في الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وشرح متن المقدمة الجزرية يوم الأربعاء إن شاء الله من كل أسبوع أيضا الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة مع الشيخ أمين بإذن الله تعالى. طيب، بداية هو المفترض نحن نتكلم عن مقدمة في قراءات السبع والأحرف السبع ونحو ذلك، ولكن نحاول أن نأخذ هذا شيء، يعني نأخذ من هذا شيئا يسيرا حتى لا نطيل الكلام في هذا الموضوع، وندخل مباشرة إن شاء الله إلى شرح الأبيات. نعم، اليوم هو أول درس بإذن الله. بالنسبة للقراءات المعروفة أو الموجودة الآن، وهي المعروفة بالقراءات السبع أو بالقراءات العشر، أنزلها الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم من باب لعدة حكم وليس لحكمة واحدة. من هذه الحكم ومن أشهر هذه الحكم هو التخفيف والتيسير على الأمة المحمدية، وذلك من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وكما ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم يعني ظل في الاستزادة النبي صلى الله عليه وسلم يستزيده في الأوجه أو في القراءات إلى أن وصلت هذه الأحرف إلى سبعة أحرف، وقال في نهاية الحديث كلها شاف كاف، أو في رواية أخرى فاقرأوا بما شئتم. فالشاهد من هذا الحديث أن هذه الأحرف السبعة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنزلها لعدة حكم، وكان من ضمن هذه الحكم هو تخفيف التيسير على الأمة، وكذلك يؤخذ منها الأحكام الفقهية ويستفاد منها في إضافة معاني جديدة للآية الكريمة، أو توسيع معنى معين، أو إزالة إشكال أو إبهام أو غموض عن معنى الآية من خلال القراءة الأخرى. ليست القراءات السبع هي الأحرف السبع بذاتها، أو ليس الأحرف السبع هي القراءات السبع، يعني لا يظن أحد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف أن المراد بهذه الأحرف السبع هي القراءات السبع الموجودة الآن بأسمائها ومسمياتها، فهذا غير صحيح، لأنه من المعقول أن هذه القراءات السبع المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة جاءت هذه النسبة إليهم متأخرة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك لا يصح أن نقول إن هذه القراءات السبع هي نفسها من بعض أحكام التجويد ونحو ذلك التي جاءت، يعني قواعدها كانت أو يعني تطبيقها كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت القواعد والضوابط وضعت بعد ذلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من العلوم وضعت ضوابطها كثير من العلوم وضعت ضوابطها وقواعدها بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنع أن تكون هذه العلوم موجودة بالتطبيق في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن وضعت الضوابط والمسميات بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنا أقول في علم القراءات وفي علم التجويد، هذه الضوابط التي نسير عليها في التجويد أو في القراءات كانت موجودة مطبقة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قراءة الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لم تكن معروفة بمسمياتها كلها المعروفة الآن. قد تكون بعض المسميات كانت موجودة، ولكن بعض المسميات استحدثت مؤخرا عند وضع الضوابط والقواعد لهذه العلوم. فنقول الخلاصة في ذلك أن الأحرف السبعة تشتمل على القراءات السبعة، والقراءات السبعة هي جزء من الأحرف السبعة وليست هي كل الأحرف السبعة. قد يسأل إنسان، طيب أين بقية الأحرف السبعة إذا كانت هذه القراءات التي موجودة معنا اليوم هي جزء من الأحرف السبعة وليست كلها؟ فنقول أن القرآن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصل سيدنا جبريل عليه السلام كان يقرئه القرآن بعدة لهجات وبعدة طرق مختلفة، إلى أن جاءت العرضة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى، قبل أن يتوفاه الله عز وجل. راجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع سيدنا جبريل عليه السلام مرتين في هذا الشهر، في شهر رمضان، واستقر القرآن أو استقرت قراءة الناس للقرآن على ما كان في العرضة الأخيرة، على ما ثبت في العرضة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. فما ثبت في هذه العرضة كان هو المقروء به من خلال أو عن طريق الصحابة رضي الله عنهم الذين قرأوا به، وما لم يثبت في هذه العرضة صار في حكم المنسوخ الذي وردت قراءته أو يعني ثبتت قراءته فترة من الزمان ثم نسخ بعد ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل. طيب، تناقل الناس هذه أو تناقل الصحابة رضي الله عنهم هذه القراءات، كل يقرأ بما قرأ به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يقرأ غيره، كل واحد من الصحابة كان يقرأ بما قرأ به على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ غيره بما قرأ، واستمر الحال هكذا إلى أن جاء أو جاءت عصور التابعين رضي الله عنهم الذين قاموا بتدوين كثير من العلوم وبضبط قواعد الكثير من العلوم. فجاءنا الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى ورضي عنه، فأراد أن يضع قواعد لهذا العلم، فاختار أن يكون أو أن يعني أو رأى أن يختار سبعة من القراء المشهورين بالقراءة والإتقان والجودة والضبط مع عدم الطعن عليهم في شيء من أمور الدين. يعني هو لم يكتفي بشرط القراءة أو الإتقان في القراءة فقط، ولكنه اشترط أيضا لذلك عدم الطعن عليه في شيء من أمور الدين، بأن يكون ظاهره وما يعرف عنه في دينه أنه على حسن سيرة وحسن علاقة بالله عز وجل. فاختار سبعة من الأئمة القراء ليكونوا أو لتنسب إليهم القراءات ويجمع الناس على هذه القراءات. غرضه أو الغرض من ذلك حتى لا يدخل التحريف إلى هذه القراءات بسبب كثرة دخول الناس في الإسلام مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية. كان يدخل كثير من الناس في الإسلام، خاصة أناس من دول بعيدة عن مقر الخلافة الإسلامية ومقر الدولة الإسلامية، فقد يندر فيها العلم والعلماء ويجتهد بعض الناس في قراءة القرآن بطرق مجتهدة غير صحيحة، فإذا تناقلها الناس بعد ذلك يؤدي إلى دخول قراءات في القرآن ليست بقراءات صحيحة. فذهب رحمه الله إلى هذا الاجتهاد، أن يعني يستقر الأمر على سبعة من القراء تتوفر فيهم هذه الضوابط التي وضعها، ويجتمع الناس على القراءة بهذه القراء السبعة، وما عداها من ثبتت عنده صحة القراءة فيقرأ بها. ولكن هذا ما حصل بعد ذلك، أنه ما عداها يعني اندثرت هذه القراءات مع مرور الزمن. في أسباب اختياره لسبعة قراء، يعني قيل إنه اقتصر على سبعة فقط ولم يزد على ذلك، تبركا وتيمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فلما كان القرآن منزل على 7 أحرف يعني تبرك بهذا العدد الوارد في الحديث، وأراد أن يكون أو أن تكون القراءات أو أن يجمع الناس على 7 قراءات فقط، مما توفر فيهم هذه الضوابط التي وضعها. واختار لكل قارئ من هؤلاء القراء راويين بنفس الضوابط والشروط التي وضعها، بأن يكون هؤلاء أخذوا عن شيوخهم بما ثبت عنهم من قوة إتقان وضبط وحفظ وعناية بقراءة وإقراء الناس بهذه القراءة مدة طويلة من الزمان، واشتهر بين الناس أمرهم بأن فلان هذا يقرئ الناس بهذه القراءة أو بهذه الطريقة، فبالتالي إذا ثبتت عنده هذه الضوابط كان يأخذ هذه أو يعتبر هذا القارئ من ضمن القراء 7، ويعتبر هذا الراوي من أحد رواة أو الرواة 14 الذين جمعهم لهؤلاء القراء 7. فكونه اقتصر على 7 قراء ليس لعدم وجود ما يعني قراء آخرين توفرت فيهم الشروط، ولكن كما قلنا حتى يتبرك أو تبركا بالحديث بالعدد الوارد في الحديث. وكان ما صنعه ذلك يعني عملا جليلا قدم فيه خدمة كبيرة للإسلام والمسلمين، وكان فيه صيانة عظيمة للقرآن الكريم من أن يتطرق إليه أي تحريف أو تغيير سواء بقصد أو بغير قصد، خاصة وأن الدخلاء على الإسلام كانوا كثيرين، وأعداء الإسلام أو المنافقين بمعنى أصح كانوا يعني لا يدخرون جهدا في محاولة إفساد أو إجهاض الإسلام وإفساد القرآن الكريم، فعمله هذا جعله الله عز وجل سببا عظيما لحماية القرآن الكريم وحماية هذه القراءات من أن يقرأ أحد برأيه. وهذا يعني لا شك أنه يدخل تحت قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم من حفظه تعالى لهذا الكتاب أن يهيئ له من العلماء من ينبري للدفاع عنه وصيانته من أي اعتداء أو تحريف أو دخيل عليه. ثم حصل الإجماع بعد ذلك من الناس على هذه القراءات، ولا شك أن الإجماع دليل معتبر في الإسلام وهو الأصل الثالث فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم يحصل أن يعني اعترض أو يعني لم يذكر أن اعترض أحد يؤخذ باعتراضه، ولكن يكاد يكون حصل إجماع من الناس على هذا العمل الشريف من الإمام بكر بن مجاهد رحمه الله، فصارت هذه القراءات 7 هي المتداولة بين الناس. بعد ذلك تداقل الناس هذه القراءات ما بين مؤلف ومن يقرأ بها ويدرسها للطلاب، إلى أن جاء الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله ووضع كتابه التيسير، وكان له شهرة واسعة بين الطلاب في احتوائه للقراءات 7 برواتها أو برواتهم 14 وذكر الخلافات بين القراء مع جودة في التنظيم ودقة في الأسلوب. فكان من انتشاره بين الناس أن جاء الإمام الشاطبي رحمه الله فقرأ على مشايخه من مضمن هذا الكتاب كتاب التيسير، ثم رأى أن يؤلف نظما يحتوي على هذا المؤلف، لأنه رأى أن الناس يصعب عليهم حفظ الكتاب المنثور بعكس الأبيات المنظومة الأبيات الشعرية، يسهل الناس في الغالب حفظ الأبيات ولا يسهل عليهم حفظ المنثور، فلذلك رأى أن ينظم هذه الأبيات هذا الكتاب في أبيات يكون فيها يسر وسهولة في الحفظ على الناس، ووفقه الله عز وجل لهذا النظم وهو نظم متن الشاطبية، وكتب الله تعالى له القبول والشهر الواسع في الآفاق منذ يومه ذلك ومنذ عصره ذلك، وهو متوفى في سنة 590 للهجرة تقريبا يعني في القرن 6، واستمر أثر هذا العمل الذي قدمه الإمام الجليل رحمه الله إلى عصرنا هذا، وسيستمر بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يستمر ما بقيت السماوات والأرض. كان من أسباب كما ذكرنا كان من أسباب التي دعت الإمام الشاطبي إلى نظم هذا الكتاب أنه أراد أن ييسر على الناس حفظ الكلام المنثور وكتاب التيسير، ولأنه يعني رأى قصر الهمم وضعف الهمم في عصره. وإذا كان هذا الحال يعني في حاله هو أو في زمانه هو، وهو الزمان الذي لم يحصل فيه من الفتن ما حصل في زماننا هذا، فنحن أولى بهذا التخفيف والتيسير. فلذلك علينا أن نتمسك بهذا النظم ونعض عليه بالنواجذ، حتى لأن كل ما يعني ما تقدمت العصور والأزمان كلما أدى ذلك إلى اندثار العلوم أكثر مما قبل. فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كما يقول الشاطبي رحمه الله: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا أو من البلاء. يعني يقول إن زمانه الذي يعيش فيه هو زمان الصبر، الذي من صبر فيه على دينه فهو فيه كالقابض على الجمر، في إشارة إلى الحديث الذي يقول: يأتي على الناس زمان القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر. فيقول إن زمانه ذلك اللي هو في القرن الثالث الهجري، هو ذلك الزمان الذي من صبر فيه على الدين يكون فيه كالقابض على الجمر، لشدة صعوبة الصبر على الدين والمحافظة على الدين والاستقامة على هذا الدين. فرحمك الله يا إمام، ماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ الله المستعان. طيب، فإذا هذه هي الشاطبية، هي أصلها كتاب التيسير، نظم فيها هذا الكتاب وأضاف إليها بعض الفوائد أو بعض الأوجه التي لم تكن موجودة، وهذا إن شاء الله يعني سنتطرق له إن يسر الله لنا إكمال هذا الشرح بإذن الله تعالى. نبدأ إن شاء الله في شرح الأبيات. الأبيات أبيات الشاطبية هي عبارة عن أو مجموعة في 1173 بيت. جعلها الناظم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأصول وسماه بالأصول، والقسم الثاني فرش الحروف. فالأصول هي بمعنى أحكام التجويد، أو يعني هذا المعنى المقرب إلى الفهم، أنها أحكام التجويد خاصة بكل قارئ، أحكام التجويد الخاصة بكل قارئ من القراء السبعة وبرواتهم، كما ندرس أحكام التجويد الخاصة بحفص وأحكام التجويد الخاصة بورش وبقالون وبغيرهم من القراء. كذلك يعني أراد الناظم أنه هو يجمع أحكام التجويد الخاصة بكل واحد من القراء ويذكرها في قسم قبل أن يبدأ القارئ في قراءة القرآن الكريم بقراءة السبعة. ولذلك ينبغي التنبيه بشدة على ضرورة حفظ أصول الشاطبية قبل البدء في القراءة بالقراءة السبعة. من أراد أن يجمع القراءات السبع يعني في خدمة واحدة فلا بد ألا يجمع إلا بعد حفظ أصول الشاطبية والانتهاء من حفظها وضبطها وإتقانها وفهمها، ثم يبدأ بعد ذلك في حفظ سورة البقرة، وأثناء حفظ سورة البقرة يبدأ في الجمع بالقراءات السبع. أما من يجمع القراءات السبع بدون حفظ الأبيات فهذا يعني مثل ما يقول المثل: ينفخ في قربة مقطوعة، فإنه يعني يحصل العلم منها هنا ثم ينساه منها هنا. إذا ما انتهى من درس اليوم أو من درس الشهر أو من سورة ما، ثم أراد أن يعود إليها بدون أن يكون عنده نظم أو أبيات يرجع إليها، فيصعب عليه هذا الأمر ويكون سبب في ضياع الكثير من القراءات التي حصلها. وللأسف بعض الناس يستصعب حفظ الشاطبية فيلجأ إلى طريق يعني قد يكون أو يرى فيه نوع في التواء أو احتيال على حفظ الشاطبية، وهذا الطريق يكون بقراءة القراءات السبع بالإفراد، لأنه هو يعني يظن يعني إحنا يعني لا أشكك في نية أحد من الناس من يقرأ بالقراءات بالإفراد، ولكن أنبه من يقرأ القراءات بالإفراد ألا تكون هذه هي نيته، ألا تكون نيته هو أن يقرأ القراءات بالإفراد لأجل الهروب من حفظ الشاطبية، لأنه يعلم أنه إذا قرأ بالإفراد قرأ ختمة واحدة على شيخ ثم ختمة على شيخ آخر وهكذا، فإن الشيخ لن يطالبه بحفظ المتن، لأنه يعني عادة لا يطالب الشيخ. أتى الناس هدانا الله إياهم يلجأ إلى القراءة بالإفراد حتى يهرب من حفظ المتن، ثم يكون في الأخير وهذا طيب هذه الأبيات كما قلنا بدأت أول شيء بقسم الأصول، ثم بعد ذلك انتقلت إلى قسم الفرش. فنبدأ اليوم إن شاء الله بقسم الأصول. وأول ما بدأ قسم الأصول بدأ بخطبة الكتاب، فقال الناظم رحمه الله تعالى: بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلة. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله نجعلها في بداية في نهاية الدرس، يعني نحاول نجعل آخر 10 دقائق من الدرس لمن كان عنده سؤال بإذن الله. قول الناظم رحمه الله: بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلة. الإمام الشاطبي رحمه الله قبل أن نبدأ في شرح الأبيات كان يمتاز ببراعة شديدة في علوم عديدة وليس في علم القراءات فقط، فهو كان يعني بجانب إتقانه للقرآن الكريم وبقراءاته كان يمتاز ببراعة عجيبة في علوم النحو والصرف والبلاغة، وهذا يظهر جليا وسيظهر معنا بإذن الله تعالى أثناء شرح هذه الأبيات وما يتيسر منها وما يوفقنا الله عز وجل فيه. فسنجد بعض العبارات ذات العبارات البليغة جدا وذات البلاغة العظيمة والمعاني المتعددة في العبارة الواحدة، وهذا يعني يصعب على الإنسان أن يأتي به إلا من وفقه الله عز وجل. فقال: بدأت بسم الله، أي قدمت نظمي هذا وبدأت أول شيء فيه بذكر البسملة بسم الله. وهذا عادة وديدا المؤلفين أن يذكر أول ما يبدأ في كتابه بالبسملة، وهو أراد أن يأتي بالبسملة كاملا بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن لم يتيسر له في النظم أن يأتي بها كلها يعني في سياق واحد، ففصلها في خلال البيت الأول. فقال: بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما، فتكون رحمن رحيما هذه تكملة للبسملة. طيب إذا أردنا أن نبدأ من أول البيت، نقول: بدأت بسم الله، أي قدمت نظمي هذا بذكري أو بقولي بسم الله في هذا النظم أو في النظم. كلمة في النظم يعني هنا من البلاغات التي نقول إن الشاطبي رحمه الله امتاز بها، لم يقل في نظمي ولم يقل في هذا النظم، وإنما قال في النظم. هذه الكلمة مؤدة بأل التعريفية، ألف ولام للتعريف. معنى كلمة النظم هو المنظوم، يعني مصدر بمعنى المنظوم، والمنظوم هو أصله يعني يطلق على نظم أو يشبه بنظم العقد بضم حبات العقد إلى بعضها حتى يتكون هذا العقد، فكذلك يطلق على الأبيات الشعرية أن يكون أنه يكون فيها ضم الحروف إلى بعضها فتتكون الكلمات، ثم تضم الكلمات إلى بعضها فتتكون الأبيات، ثم تضم الأبيات إلى بعضها فتتكون المنظومة أو القصيدة كاملة. فهذا المعنى، فهذا معنى النظم. ولكن السؤال هنا أو الوقفة عند قوله النظم بأل التعريفية ولم يقل في نظمي أو لم يقل في هذا النظم، هذا تفاؤل من الشاطبي رحمه الله أن لا يكون أو أن لا توجد شهرة أو قبول لنظم آخر في علم القراءات السبع إلا نظمه هو، وقد حقق الله عز وجل له ذلك، فلم يحصل أي نظم آخر على شهرة وقبول بين الناس كما حصل لنظمه هذا. حتى متن الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر لإمام الجزري رحمه الله، وكذلك متن الطيبة طيبة النشر في القراءات العشر التي جمعت القراءات العشر كلها مع بعض، أيضا لم يحصل لهما ما حصل لهذا النظم من القبول بين الناس. يعني لا نقلل من قدرهما، ولكن كتب الله عز وجل لهذه الأبيات أو لهذه المنظومة كتب لها قبولا وشهرة واسعة في الآفاق تكاد تكون منقطعة النظير في مثل أو نظيراتها، يعني لم يحصل لنظيراتها من القبول كما حصل لهذه المنظومة. لأن آل التعريفية هنا هي آل التعريفية هنا هي كما يقال تطلق على العهد الذهني، لأن أل إذا أتت في الكلمة أيا كانت الكلمة فلها عدة معاني، قد تكون للعهد الذهني أو للعهد الذكري أو للاستغراق إلى آخره، لها عدة معاني. المعنى الذي يتبادر هنا في هذه الكلمة هو العهد الذهني. ما المراد بقولنا العهد الذهني؟ المراد بالعهد الذهني هو الشيء الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الكلام، كما أقول مثلا حتى نوضح الكلام، حضرت من باب المثال يعني، حضرت اليوم أو قرأت اليوم في المقرأة ولم أبين ما هي المقرأة. أقول مثلا، أقول متحدثا أو متحاورا مع زميلي، أقول له قرأت اليوم في المقرأة ولم أبين لزميلي هذا ما مرادي بالمقرأة. فهنا أنا معتمد على العهد الذهني، والمراد بالعهد الذهني هنا أني أعرف أن زميلي هذا لا ينصرف ذهنه إلى شيء آخر غير المقرأة التي أقصدها أنا، أيا كانت المقرأة التي أقصدها، إما مقرأة دار القرآن أو غيرها. لكن أن يعني أنا أعرف أن زميلي هذا أو الشخص الذي أمامي لا ينصرف ذهنه إلى غير هذه المقرأة، فبالتالي لا أحتاج إلى التنصيص عليها. فيسمى هذا أو تسمى هذه أل بأل الذهنية التي تدل على العهد الذهني، لا أحتاج إلى النص على المراد فيها، لأني أعتمد على ذهن الشخص أنه لا ينصرف إلى غيرها. ولذلك من البلاغة إذا أراد الإنسان أن يعني يلقي كلمة أو خطبة أو أن يكتب كتابا، وعند ذكره لقول الله لذكر لاسم الله عز وجل، فيقول مثلا قال الله تعالى، أو يقول وذكر الله تعالى أو غير ذلك، الأفضل أو الأبلغ ألا يذكر اسم الله تعالى، فنقول قال تعالى أو قال سبحانه أو قال جل وعلا أو قال عز وجل إلى آخره، بدون ذكر لفظ جل الله. السبب في ذلك ماذا؟ أن هذا فيه بلاغة أقوى مما لو ذكرنا لفظ الجلالة، لأن إذا قلت قال تعالى لا ينصرف الذهن إلا أن هذا اللفظ تعالى أو هذا الوصف لا ينصرف إلا إلى الله تعالى، فلست محتاجا إلى أن أنبه على ذلك بأن أقول قال الله تعالى، فهذا يكون فيه شدة تعظيم، قد يكون فيه شدة تعظيم أقوى مما لو قلت قال الله تعالى لأن لما أقول قال تعالى خلاص يعني لا ينصرف الذهن إلا أن لفظ تعالى هذا لا يأتي إلا مع ذكر الله عز وجل. فنقول هنا أنه لما قال بدأت باسم الله في النظم، أي في النظم كما قلنا مراد بأل هنا العهد الذهني، فيكون أراد أن يبين للقارئ أنه لن ينصرف ذهنك أيها القارئ إلا إلى هذا النظم اللي هو متن الشاطبية، كأنه يريد أن يقول بعبارة أخرى أو كأن لسان حاله يقول لا يوجد نظم مشهور ومقبول عند الناس في متن القراءات أو فيما يتعلق بالقراءات السبع إلا نظمي هذا. ويعني هو قال هذا الكلام قبل أن يكتب نظمه وقبل أن ينتشر في الآفاق بين الناس، وكأنه يعني استبشر خيرا لنظمه، وقد كتب الله عز وجل له تحقيق ذلك بفضل الله تعالى، وحصلت الشهرة والقبول لهذا النظم الحمد لله. طيب، بدأت باسم الله في النظم أولا. في كلمة أولا هذه هي منصوبة على الحالية، يعني أحيانا نتطرق أو لابد أن نتطرق لبعض الأمور في النحو، فتعذرونا في ذلك. يعني أولا هي منصوبة على الحالية بمعنى حالة كوني جاعلا ذلك أول شيء في النظم، ومراد بذلك البسملة. هذا احتمال، الاحتمال الأول أن تكون أول منصوبة على الحالية، وهي حال من التاء المتكلم في الفعل بدأت، أي بدأت ببسم الله حالة كوني ذلك، حالة كوني جاعلا ذلك أولا في هذا النظم، فيكون هذا النظم أول ما بدأ بالبسملة. أو الاحتمال الآخر أن تكون أول هذه حالية أيضا، ولكنها من النظم وليست من بدأت، بمعنى أنه أراد أن يقول بدأت باسم الله في النظم حالة كون هذا النظم أولا، يعني هو أول نظم تقدمت به أو تقدم عموما أو وجد عموما في علم القراءات. ويرجع ذلك إلى الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، أنه أراد بالنظم بأل في النظم العهد الذهني، فيكون إما أولا تكون حالة من البسملة، بمعنى أني بدأت باسم الله حالة كوني جاعلا ذلك أول شيء في النظم، البسملة أول شيء في النظم، أو أن تقوم بمعنى أني جعلت أو أن هذه أني بدأت باسم الله في هذا النظم حالة كوني هذا النظم أول نظم قدم في علم القراءات السبع. طيب، قال بعد ذلك تبارك رحمن رحيما وموئلا. تبارك من البركة، والبركة هي كثرة الخير وازدياده ونماؤه، فيقول أو هو متبرك بالله عز وجل في أن يضع البركة في هذا النظم وفي من قرأه. البركة قد تكون في الشيء المبارك، أو في الشيء الذي هو مقصود بالبركة، أو في ما يتعلق بهذا الشيء. بمعنى، إذا أردنا أن نوضح الكلام أكثر، نقول قد تكون البركة في الشيء نفسه، كالبركة في المال، البركة في الطعام، البركة في الصحة إلى غير ذلك. يعني تكون البركة في هذا الشيء بذاته، و يعني بصورها المتعددة، إما بحفظها من الزوال، أو بتكثيرها من قبل الله عز وجل، سواء كان ذلك في المال أو في الأولاد أو في الأهل أو في الصحة أو في العمل أو في غير ذلك. وقد تكون البركة في شيء متعلق بهذا الشيء المبارك، كما في قول الله عز وجل: إن وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فهذا وهذا ذكر مبارك، المقصود بالذكر المبارك هنا القرآن الكريم. طيب كيف تأتي البركة في القرآن؟ هل تكون البركة هنا بمعنى الزيادة؟ يعني هل القرآن يزاد؟ لا، ليست البركة هنا بمعنى الزيادة، ليست البركة هنا في ذات القرآن، ولكنها في متعلق القرآن. متعلق القرآن كثير جدا، بمعنى أن تكون البركة في قارئ القرآن، تكون البركة في الأجر المتحصل من قراءة القرآن، تكون البركة في العلم المتعلق بالقرآن، سواء كان علم القراءات أو التفسير أو التجويد أو في غير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن. فإذا نقول أن البركة قد تكون في ذات الشيء المبارك، وقد تكون في شيء متعلق به، كما في قوله تعالى ذكرنا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فهنا لكن فيما يتعلق بالنظم هنا يعني يحتمل الأمرين، أن تكون البركة في النظم نفسه، وأن تكون البركة في متعلقه. فتكون البركة في النظم نفسه بمعنى ازدياد هذا النظم من ناحية المعنى، أنه يشتمل على المعاني الكثيرة في العبارات القليلة. وتكون البركة في المتعلق بمعنى أنه يدعو لمن تعلم هذا أو درس هذا النظم وحفظه وأتقنه أن يحوطه الله عز وجل ببركة، ويبارك له في ما يحب أن يبارك له فيه. ثم أكمل بقية البسملة بقوله: رحمانا رحيما. هذا إكمال وتتم للبسملة، لأنه كما ذكرنا لم يتيسر له في النظم أن يقول: بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه كما تعلمون أن الشعر يعني مقيد بقوافي وأوزان معينة، فلم يتيسر له ذلك، ولذلك قسم البسملة أو جزأها على خلال البيت الأول. وإن كان الإمام رحمه الله لو كان قد اقتصر على بدأت بسم الله ولم يتمها لكان حصل المقصود، لأنه المطلوب أن يأتي بالبسملة أو أن يأتي بذكر الله تعالى في بداية الخطبة أو في بداية الكتاب أو في بداية النظم. وهو لما قال بدأت بسم الله تيسر أو تحقق له ذلك، الإتيان بالبسملة في البداية. ولكن يعني زيادة تبرك بهذه البسملة، أراد أن يتم البسملة كاملة فقال: رحمن الرحيم. رحمن الرحيم هذه حالتان. حالة كوني الله عز وجل رحمانا رحيما، والرحمة صفة الرحمة ثابتة الله عز وجل على ملائكته وجلاله وعظمته. فرحمانا رحمة الله عز وجل بالناس عامة، ورحيم رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، كما ورد على أشهر الأقوال في تفسير الرحمن الرحيم. ثم أيضا من براعة الشاطبي رحمه الله أراد أن يفصل بين ما هو من تتمة البسملة وبين ما هو من إضافته هو، فقال: وموئلة. قال: تبارك رحمن الرحيم وموئلة، أتى بالواو الفاصلة أو العاطفة حتى يعني يميز بين ما هو من كلامه وبين ما هو من تتمة البسملة، لأن البسملة تنتهي إلى رحمن الرحيم، ثم أتى بكلمة موئلا حتى يتم بها البيت، وفي نفس الوقت لا توهم أو لا تكون متعلقة بالبسملة كأنها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ذي الموئل مثلا. المراد بالموئل هو المرجع والملجأ، فكلمة الموئل تطلق ويراد بها المرجع والملجأ. هذه الكلمة هي ثابتة لله عز وجل معنا، يعني هي لم ترد في القرآن بلفظها أنها إلى الله عز وجل، ولكن معناها ورد في القرآن في عدة مواضع: وإلى الله المصير، إليه مرجعكم، ونحو ذلك. فهذه الكلمة كما قلنا هي معناها ثابت في القرآن، وإن كان لفظها لم يرد. فهذا بالنسبة للبيت الأول إتمام البسملة. ثم انتقل بعد ذلك فقال: وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلة. وثنيت الثاني هو الصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله يعني دعوت. فنقول إن الفعل الثاني الذي هو صلى هي جملة فعلية في محل منصوبة في أو في محل نصب على نزع الخافض، لأن تقدير الكلام وثنيت بقولي أو بصلى الله ربي على الرضا، أي جعلت الأمر الثاني في هذه الخطبة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على الرضا تحتمل أن تكون اسم فاعل أو أن تكون اسم مفعول، يعني إما على الراضي أو على المرضي أو على المرضى، إما على الراضي أو على المرضى. فتكون على الراضي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الرضا في الدنيا وفي الآخرة، ولأن الله عز وجل يعني سيرضيه في الآخرة، ومنه قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أن الله تعالى كما أرضاه في الدنيا فسيرضيه في الآخرة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم الراضي بما قسمه الله عز وجل في الدنيا، هذه في الدنيا، والراضي بإعطاء الله إياه ما أو ما يعطيه الله إياه في الآخرة، وهو المرضى لأن الله عز وجل سيرضيه يوم القيامة، فهو الراضي والمرضى صلى الله عليه وسلم. ومن إرضائه صلى الله عليه وسلم أنه من إرضائه صلى الله عليه وسلم أنه كما ورد في الحديث إعطاؤه الشفاعة، أن الله عز وجل يختصه بالشفاعة، شفاعة الفصل في بدء الحساب، فهذا من إرضائه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من إرضائه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وكما هو معلوم أن يعني جميع الموحدين يخرجون بإذن الله عز وجل من النار، من كان منهم يعني كتب الله تعالى عليه أنه يدخل النار، فإنه يدخلها على قدر ذنوبه، ثم يأذن الله تعالى له بالخروج من النار ودخول الجنة. فكل من كان موحدا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يمكث ولن يخلد في النار، بل يعني إما أن يغفر الله تعالى له ويتجاوز عنه، أو أن يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه، ثم يأذن الله تعالى له بالخروج من النار ودخول الجنة. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. أما بالنسبة للثناء فهو ذكر المحامد على الشخص المراد حمده، هذا بالنسبة للثناء. ولكن هنا ثنيت غير الثناء، هذه من التثنية وليست من الثناء. ثنيت يعني جعلت الأمر الثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كانت من الثناء لقال أثنيت، أثنى على الله بمعنى ذكر المحامد المستحقة لله عز وجل، أثنى على فلان بمعنى أنه شكر في فلان وذكر له من الصفات الحميدة ما يجعله محلا وأهلا للثناء. ففرق بين قولنا أثنيت وبين قولنا ثنيت. ثنيت جعلت الأمر الثاني كذا، وأثنيت بمعنى أني ذكرت أو قدمت الثناء على هذا المثنى عليه. وثنيت صلى الله ربي على رضا محمد، فقوله محمد هذا بدل من الرضا، لأن البدل عندنا يصح أن يؤتى به بدلا من المبدل منه. فعلامة البدل والمبدل منه أن نحن لو حذفنا إحدى الكلمتين يستقيم المعنى. فلو قال وثنيت صلى الله ربي على الرضا ولم يأتي بكلمة محمد، يعني قال وثنيت صلى الله ربي على الرضا المهدى إلى الناس مرسلة، استقام البيت، أقصد استقام المعنى، هو صحيح لا يستقيم البيت ولكن يستقيم المعنى، من ناحية المعنى يستقيم. كذلك الحال لو قال وثنيت صلى الله ربي على محمد أيضا يستقيم المعنى. فلذلك البدل والمبدا منه يصح أن ينوب أحدهما عن الآخر، فإذا صح ذلك اعتبر المتقدم هو مبدلا منه والمتأخر بدلا. المهدى إلى الناس مرسلا، أي الذي أرسله الله تعالى إلى الناس هدية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداه. فكان صلى الله عليه وسلم هدية إلى الناس عامة بما فيهم المؤمن والكافر والخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. وهديته صلى الله عليه وسلم أو رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس أن من آمن منهم به صلى الله عليه وسلم فهو بإذن الله تعالى من أهل الجنة، ومن مات يعني من مات منهم موحدا مؤمنا بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة، ومن كفر به والعياذ بالله، ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، من كفر بالله تعالى وكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فهو ومات على ذلك فهو من أهل النار، من أهل النار والعياذ بالله. وثنيت صلى الله ربي على رضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، ثم قال مع ذلك وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم عن الإحسان بالخير والبلاء، أي أن هذا من ضمن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة والسلام على عترة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعترة هم أهل الرجل وعشيرته الأقربون، عادة تطلق على الأقرب منهم، أهل الرجل وعشيرته الأقربون. ويصح الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقترنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الإمام هنا، فإنه جعل كأنه قال صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عترته وعلى الصحابة وعلى من تلاهم وهم التابعون. فأما إفراد الصحابة أو أحد من أهل البيت أو التابعين بالصلاة أو السلام فهذا يعني لا ينبغي الوقوع فيه، لأنه مشابه في ذلك لأهل البدع. أما مقارنتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني الأمر فيه يعني بإذن الله مباح ولا إشكال فيه. وعترته كما قلنا العترة هم أهل الرجل وعشيرته الأقربون. وثم الصحابة يعني أتى بعد ذلك بالصحابة، والمراد بالعترة أو الأهل هم أهل البيت، ويدخل فيهم دخولا أوليا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون من نسله صلى الله عليه وسلم. ولعل أو ليس هو ليس لعل ولكن لا شك أن المراد الصالح منهم أو المسلم منهم، لأن يوم القيامة إذا لم يقدم الإنسان عملا صالحا أو إذا لم يقدم إيمانا، وأصل العمل الصالح هو الإيمان، إذا لم يقدم إيمانا فإنه لا تنفعه نسبته أو لا ينفعه نسبه بأي شخص كان. كما ورد في الحديث أن من يأتي يوم القيامة يدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمتي وإنهم من أمتي، فيقول لهم تقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني العبرة عنده بالإيمان بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول أن المراد بالعترة هي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يخص منهم من كان مؤمنا موحدا بالله عز وجل. وعترته ثم الصحابة، أما الصحابة فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما به ومات على ذلك. هذا هو تعريف الصحابي، الصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما به أو مؤمنا به، مؤمنا به أحسن العبارة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فأما من لقيه صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك بعد أن لقيه مشركا ولكن لم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم، فهذا لا يعتبر من الصحابة. ثم وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلاء، أتى بعد ذلك بالقرن الذي يليهم وقرن التابعين، كما ورد في الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبدأ بالصحابة ثم انتقل بعد ذلك إلى التابعين. وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم، أي من تبعهم، من تبع هؤلاء الصحابة على الخير والبلاء، من تلاهم بالإحسان على الخير والبلاء، أي على فعل الإحسان أو بفعل الإحسان، وكان على صفتهم ومقتديا بهم في أفعالهم، إما عباداتهم أو حرصهم على تعلم العلوم ونحو ذلك، فكان مقتديا بهم متشبها بهم في جميع خصالهم الخيرة. ومن تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وقوله وبلا هذا كلمة وبل جمع وابل، وكلمة وابل تطلق على المطر الغزير. الإمام الشاطبي رحمه الله كثيرا جدا يعني يهتم كثيرا في أبياته بالتشبيهات، يعني نستطيع أن نقول يعني لا تخلو بضعة أبيات، ما في كم بيت إلا ويأتي تشبيه، وقد يكون في عدة أبيات متتالية في كل بيت تشبيه، وقد يكون في بيت الواحد أكثر من تشبيه. فهو الإمام رحمه الله كان حريصا على كثرة التشبيهات في أبياته، وهذه التشبيهات أو الأمثلة تقرب المعنى إلى السمع كثيرا، وتوصل إليه العبارة أو المعنى المطلوب في أقل عبارة ممكنة. بدل أن يقول هو أراد هنا أن يبين أن هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعين كلهم يعني كثيرو الخير عميمو النفع، يعني فيهم الخير الكثير وفيهم النفع العميم الذي لم يتوفر لغيرهم من الناس، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع إلى قلوب الناس في معنى الحديث فوجد يعني أشرفهم أشرف هذه القلوب هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم طلع إلى قلوب من بعده فوجد أشرفها قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أشرف الخلق بعد الأنبياء عموما، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولكن بعد الأنبياء عموما أشرف الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم، وثم الذين بعدهم هم التابعون. فهؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون شبههم الإمام رحمه الله بالمطر الغزير، لأن كلمة وبل كما قلنا جمع وابل، والوابل يطلق على المطر الغزير. إذا كان في عندنا تشبيه يعني في أسلوب البلاغة، أسلوب التشبيه يتكون من مشبه ومشبه به وأداة تشبيه والغرض أو وجه الشبه، هذه أربعة أركان لابد من توفرها في أسلوب الشبه يغلب توفرها في أسلوب الشبه في اللغة أو في أسلوب التشبيه في اللغة المشبه والمشبه به وأداة الشبه أو أداة التشبيه ووجه الشبه. فهنا المشبه هم الصحابة والتابعون، يعني الاختلاف في المعنى، يعني كلمة وبل هذه هي حال، هل هي حال من الصحابة أو حال من التابعين تحتمل الأمرين. فإذا المشبه هنا هو الصحابة هو الصحابة والتابعون، والمشبه به هو المطر الغزير كثرة المطر. أداة الشبه أو أداة التشبيه لم يأتي بها هنا، وهذا أيضا أسلوب بلاغي اللي هو حذف أداة التشبيه، وكذلك وجه الشبه لم يأتي به هنا، وإنما يعني عدم إتيانه بوجه الشبه هنا، يعني هؤلاء يشبهون هؤلاء في أي شيء، الصحابة والتابعون يشبهون مطر الغزير في أي شيء، هذا هو الذي يقصد به وجه الشبه. لم يأتي بوجه الشبه هنا ليطلق العنان لذهن القارئ في تصور وتخيل كل ما هو أمر حسن فيستطيع أن يدرجه في هذا في وجه الشبه هذا المراد، وإنما لو كان قيد وقال هم يشبهون المطر الغزير مثلا في أمر معين لاقتصر هذا على هذا الأمر فقط، ولكنه أراد أن يشغل القارئ ذهنه فيصل إلى كل ما يصل إليه ذهنه وخياله في وجه الشبه المحتمل بين المشبه والمشبه به. وهذا أيضا كان من ديدن الشاطبي رحمه الله في أبياته أنه يلجئ القارئ إلى إعمال ذهنه وفكره حتى يصل للمعنى المراد، يعني لا يريد أن تصل المعلومة كما يقال يعني بأيسر أو كما يقال أطبق من ذهب يعني كما يقال، ولكن لابد أن القارئ يجتهد في الفكر ويفكر ويعمل عقله وفكره حتى يصل للمعنى المراد. وهذا من حلاوة هذا العلم أو حلاوة العلم عموما، يعني ليس فقط علم القراءات، ولكن أي علم إذا لم يكن فيه تشغيل ذهن واستجماع لتركيز وحضور ذهن فيعني لا يشعر الإنسان بلذة كبيرة فيه. طيب، فإذا هو شبه هؤلاء الصحابة والتابعين بالمطر في كثرة الخير الوارد منهم أو الآتي إلينا منهم وعميم النفع الذي سببوه على مستوى الدولة الإسلامية في عصرهم. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم سبب لكل خير أتانا، سواء كان فيما يتعلق بأمور في كل أمور ديننا، فيما يتعلق بأمور الصلاة والعبادة والقراءة وقراءة القرآن وكل ما هو ما نحن فيه من أمور الدين، فالصحابة رضي الله عنهم لهم فيه علينا يد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل، وكذلك التابعون رضي الله عنهم، فهم كانوا كثيري الخير لمن بعدهم وعميمي النفع لمن عاصرهم ممن دخل في الإسلام جديدا، فكانوا يقومون بتعليمه الإسلام ونشر الإسلام ليس في دولتهم فقط ولكن على مستوى العالم. فلذلك يعني هذا تشبيه للصحابة والتابعين بالمطر، إن المطر إذا جاء غزيرا كثيرا على المنطقة التي يأتي فيها، فإنه يأتي بالخير العميم إذا لم يكن مطر عذاب والعياذ بالله. فالأصل أن يكون المطر مطر رحمة، فإنه يأتي بالخير العميم الذي يصيب الله به عز وجل من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ولذلك نقول إن كلمة وبل جمع وابل، وهي حال إما من التابعين أو من الصحابة، يعني حال تكون هؤلاء التابعين مشبهين بالمطر، أو كان هؤلاء الصحابة التي حفظوها وتلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلوها من بعدهم. لله دائما. أعتذر إن كان هناك إطالة في الشرح، يعني قد تكون إطالة مملة أحيانا، ولكن قد تكون لها ضرورة أو لها فائدة في فهم معنى معين. إن شاء الله يكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء بعد غد في نفس التوقيت إن شاء الله، الساعة 3 عصرا. وبالنسبة لتسميع الأبيات إن شاء الله يكون غدا، لم يتيسر لنا اليوم تسميع الأبيات، ولكن إن شاء الله يكون غدا، لأن الآن أذن عندنا العصر فندرك الصلاة إن شاء الله. ومن أراد أن يشارك معنا في تسميع الأبيات، إحنا إن شاء الله غدا نبدأ في الساعة 12 ظهرا بتسميع القرآن أو بقراءة القرآن، وآخر ساعة نأخذ الأدوار من جديد.